الله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفناه بينهم. انه ይህን ቁርአን ማለት የንዝናሙን በታተነናዋል ሊያዘከሩ እንከ ቁርአኑን አያት ሰርፉ ለአያት ብሎ وقيل صرفناه ادم يرجيل يقرب ما ذكر وهو المطر الذي تقدم ذكره بينما ካከላቸው አንድ ቦታ ይዘምባል አንድ ቦታ ላይ ይዘምባል አንድ ቦታ ላይ ድራን አንድ ቦታ ዳማና አንድ ቦታ ጉም አንድ ቦታ ክረምት አንድ ቦታ ባጋ አንድ አዛር እንደዛ አርጋ ነው ለህክማት ሄና አላሙሃ ሊያዘከሩ አላህን ኃይለ እንዲያስታውሱ አንድ ቦታ ዘምባ አንድ ቦታ ዘምላ አንድ ቦታ የክረምት አንድ ቦታ በቃ አላህን አያነሰ ብቻ ሁሉ አድራጊነቱን እንዲያውቁና እንዲታዘዙት ይችሉ ዘንዳ ፋባክሰሩና ስለጋብዛኛ ሰው እንዲሞኑ ሳለ ከህደት እንጂ እንዲ አድርጋኛ ሰው كفار مكة ما لهم هذا الوجه الجزي من فوقهم وينصب على الأرض ثم تنبت الأرض أنواعا من الفواكه التي فيها طعام وشراب وكذلك مما تأكل أنعامهم وما ذا كله فباسر الناس إلا قول كيدة جبزان سوش انبئالية ይሄን ኢማ ማካድ እንከ ካድ ያ ጌታውን አይታዝ ማለት እንጂ እንዲአል ወይም ደግሞ ወለቀ ሰረመን ለዘከሩ ሙእሚናት ሸሰጣናቸው እኔ ማስታውሰው አውቀው አላህ እንዲሸክሩ ሌላው ደግሞ ዜና ያልተሰጡ ደግሞ አላህን ስጠኝ ብለው ዘግዘስ እንዲሉ ይህ ጊዜ ሳትቸገርታ ብለውን ኢማው ከመጣ ሰዓት ለምነው ደረጃም ሳታውቀው የጾታውን ችግርና ጉዳት ሳትረዳ ሩበማ ቂም አላሰጠው ትችላለህና አብዛኛው ሰው ግን ከዳት እንጂ እንዲያይላል ተመቃል ጀለዋላ ወላው ሲእና ለባዓትና ፊ ኩል ቀሪያት ነዚራ ወላው ሲእኛ ብንሻ ኑሮ ለባዓትና ፊ ኩል ቀሪያት በያንዳንዱ መንደርና ከተማ አስጠንቃቂ ነቢይ ረሱል እንዴት ነበር ቢንሻ ኑሮ ግን አሊሻና ስላሊሻን አንዲከም ሀርፍ ኢምቲና ለምቲና ኢሉ አይ ሀርፉ يدل على امتناء ايش معنى الجواب الامتناع معنى الشرط حرف امتناع لامتناع ነገር ግን አንተን መላእክተኛ ብቻኛ የመጨረሻ አደረግልህ ያ የሁላቸውንም ሩስሎች ቢላኩ ይሸፍና ነበር ቢሸፍን አርጋን ላክና ታዳ አስፈልግም ከሳቸው በኋላ ነብይ አይማጣ ቢላ በሎቹ በሰርበዘር በተከባቢ ነቢያቶች ይላኩ ነበር

ايش اشرف شيء قاله رجل من لم يكن فيه علم فليس رجلا. وروي عن الحسني مرسلا انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم الشرعي ليري به ايش دين لم يكن بينه وبين النبيين الا درجة واحدة. ليس ضعيف مرسلا ولا كل آل فإن مداد العلماء توزن يوم القيامة مع دم الشهداء الذين أتقال يا عالم شجرت الراشوت يلمات مهبروتشنا أنجوتش أنا تولى موجود. فلا تطيع الكافرين أيها الرسول في كل ما يقولون لك أطلق إيش ما مطاع به للعموم وجاهده به بالقرآن بإقامة حجته والأمر به ونهي المنكر به جهادا كبيرا كبر تجل تاجل شوي إيه هي حجة نبر مكة لين جهاد نبانا كرمين إلا ثم قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات فرات وهذا منه أجاج وجعل بين برزخ وهجرا محجورا. والذي الله ما الذي يعني مرج البحرين أرسل البحرين أترك البحرين مرج البحرين ينتقيان بينه برزخ لا يبقيان بحر العيش مالهن بحر العذب بحر الأخضر إنا بحر الأبيض أو بحر الأخضر إنا بحر سبحان الله أسود قيلت أنا أنا أبار وقيل بحري فارس والروم كدبوب أفريكا ودا يالو يا أفريكا يا تقروش بحرنا ينتأجوش بحر عند لا يتقلع قلوب يفسر إلى الله سبحان الله سبحان الله. فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والذي مرج البحرين يلقك هذا عنده عذب معذوب آفات عذب يعني عذب فرات شديد العذوبة لله آفات عندنا وهذا عندنا يضم ملح أجاج ملح أو أشاب أجاج دعاق مر بطاق أشاب عوام ما يقول هذا ايه كالزهيدان مرتبين بينهم برزخون يا قدرانه يا قدرانه قردوش لا يبقى يا بزهيدان يا ورزهيدان راسم يزوك ايه بزهيدان. فلا يخص هذا من هذا ولا هذا من هذا وهذا بقدرة رب العالمين من أجاج والأجاج وهو الماء المالح زعاك عنده عشابو وين دمو مرقادة إنو ذا وجعل بينهما برزخا حاجزا يا قدرانو قردوش بينهما برزخ لا بغير وحجرا معجورا مانئا ساترا يمنع أحدهما من أن يختلط في الآخر سترا لتقويانه برزق حائل بين الشيء حاجز بين الشيء وهجرا ستر مهجورا بمعنى حاجرا قويا شديدا حجابا مستورا هي قدران يمس لقيتانه فطور من أدرك ومن أصيب وقد أيدلم إن أدرك قتاه يالقتا أيدلم منه لقلت أيقبا منه بأسين اندفنا واستبعادنا استقرار الدرقال كمو ثبت بسيسا وكقربات الله اندار دسار وما اوطاتهم دي في السانوال يهن مادرك الذي لا يؤجزه هذا الأمر البديع الغريب فكيف يعجز عن إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم عثاق. ثم قال جل وعلا هو الذي خلق من الماء بشر هو يزرع ودا ماء ودا مريت مطار ودا راسات مطار ودا ليلة ودا وهاوج ودا وكانوسوج ودا سمايوج ودا صحايوج ودا تركاوج ودا تراراوج ودا شنتراروج ودا مريت ودا عزريت ودا زافوج وذا إنساساوج وذا أقلاتشين وذا أغلقلوتو وذا رفاسو وذا دامنا وذا رليتو وذا كانو وذا عرشو وذا كرسيو إبا تعليه ونو فتنساتو اللي أبرانو يعلن قد داينو اندينو يا النقاقر يا استواوكنا يا استوسنا يذكرنا بنعمه ويذكرنا قدرته وهو الذي مرز بين هذا عذب فرات وهذا نلحن أجاد وجعل بين برزخ ويجامه وهو الذي خلق من الماء كمن ماء المنوي المادة بشرا يستولي سمي الإنسان بشرا لبدو بشرا أقول ما يدلون جينة لذير جينة للاجتنان الاستتار بشرا فجعله يدرق هنا نسبا ذا نسب يريش لجوج وسيت وان لجديج يا والله جعلك من أنفسكم أزواجا وجعل من أزواج بني وخفض عندها نسبا نسب ما يسيقى زمدنانا وسهرا يسببون هي أصلون نسبا لج وحاك وان دو مسيت وان دل بزمدنا أقوذوش أكستوش أكستوش أقوذوش آياتوش وان دو مسيت من ناتي أبات وذي أنتي لجوج وذاتا يلي لجوج وسهرا ويجب على أسحار أماتش على الرجال هي بتداره ومستن تامات هذا عن قدر كسا هي وتزام دار الله كسا وكناتوش كاباتوش كيدوش كاكستوش إنسان مستروس ما جمر أنت عرق ما زلنا بريزل هرقل يا أبات النات أبات أبات يا النات النات يا النات أبات عرق كلام إشان سيجمر جمو سام أراد من دزال، سيد دم سنته هنا سمنته هنا. إن دعنا بمارا شيء نقول هذا وش دمو خن نانته هي تنايت بدل زمدينا. يعني أراد أن يسوع أراد هنا سمنته دربوا يهدا يرجو يا سبحان الله يا رجوم هذا سمنته دربوا يهدا. وسحرنا ماش يا وسحر مالت لا سويو مستو وجنوس سحر بالعش. للا دمو لا سستو عن دمو. أحماء إبراهيم بغالب بابزان يوم على ختان سحر أنتني لالو ختان سحر نميلون قرار لا جاو تقرار بينا وكان ربك قديرا يعني كتا أو شاي خيال كما هون ألت وقد من الناس لهم كذي وإندي أين سوف كسير بما أشنا متساسا مياز إن دم بس يقعد من ياس أدرك ولا الله قدرة وما من بتشان شيء أنا كذا واتفان ين هذا الرجع كتا أنديت أنديت أيتمن بطل ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبدون من دون الله قال الله بكر قال الله ليلى يجزل كفار قريش ما من مرات الناس لا ينفع ما تذيك الزوت لال قوتون نقر جماداتون ولا يضرهم باي جزوت ما يقوداشون اي تتممم اي قودام آكل يهون اي دلم الله نقلو قرطو آكل يهون انكان مي قوداون انديت ما يقودان ما يتتمم نقر ودستو انديت جزيو اندستو يفجع حتى البائم تعلم ما يضره وينفعه فمثلا تهرس على ايش ان تأكل الحشائش من اجل انها تعلم أنه ينفعك ويدفع عن الجوع لا تشرب الماء وكذلك تفر من السباع لأنها تعلم أنه يضرها ولكن بني آدم الذين خلقهم أعقل من كل شيء بعد الملائكة وما هذا كله يعملون عملا لا تعمله البهائم ولذلك بل هم أضل على الذين وكان الكافر على ربه ظهيرا كافر جن بقي تاولاي شيطان تبابارين ولا شيطان جتاهم بمونج بقيتاه ومكاد مكسر لاي يتبابر وال انجل من دنو شيطان تبابارين اتشو كافروش شيطان مرادو الله لما ونجل يا وكرة تارك نبه الشي بلوت الله سينجل بقيته لشيطان تبابروت مالتنا أعاذنا الله من ذلك الله بمونجل لا يتبابر ثم قال سبحانه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ينتهى الرزق بهالا بعلى ما استكاك لا تشو أنت متوقف دقليلا كر إلى قبام لكن أعتم لا أنت ستعرفنا ولا تنقر بيتشانا وما أرسلناهم إلا مبشرا أبا الصارف استهون إنجي لمن آمن بالجنة ومثل خير فبشر عباد ونذيرا أي منذرا لمن كفر والإنذار هو الإعلام بالمخوف مصرعون ما سوق إنذار نثار كما قال ابن تيمية والإنذار هو إعلام المقرون بالتخويف حتى ربك ما صرر الذين قم فأنذر على الجو ولهذا رسول الله مبشر منذر بلو إلى الله جل نذير هذا نذير من النذر الأولى كذبت قوم لوط بالنذر كذبت عاد بالنذر كذبت ثمود بالنذر ثم قال جل جلاله قل ما اسالكم عليه من اجر قل ايها الرسول الكريم له ما اسالكم عليه اي على تبليغ الرساله والدين لكم من اجر اي اجر وان قل تقيتم كذا اثر سانتي عند در يعني دانك بزان جدا نبراو درهم دينار الذيك أتشو من أبدا أتشو أي أجري بشبه ذيك الذي يقول أجري مالد ما يطع مقابل الأمل بيستطنك أجري بالا لا إذا لا إذن ما ودسهن سلطان مستطأتهن كبير مستطأتهن ما نام دمو ذا الفضل وفي دليل على أن الأنبياء مخلصون أيما إخلاص في دعوتهم إلا من شاء يتخذ ربي سبيلا لكن من شاء يتخذ ربي سبيلا إلا إسلام منقذ لكن من شاء يتخذ ربي سبيلا وذا قتاه من قال لما يازجن جنة لما شمت كذان لما دان فلق سو ستقادر قال لا سو ما أدرك إسلامي قال سبيلا إذا إسلام من دونه منقذين وما أسأل الله وشهر ونجيرا قل ما أسأل الله من أجلين إلا من شاء إسلام تسكارك نو وذا قتاه من قال لما يزفلق سو ما دوت طيق قال لو ما لدي أسيد نبر متصل بالنادر قو إذن مدموف استساعه منقطيه نو لست علي المسيطر إلا من تولى لست علي المسيطر إلا من تولى وكفر لست علي المسيطر المسلط عليه إلا من تولى وكفر ضربا ستوه إننا يكفر كارون مستكر والسونس مسيطرنا لا إلا إسلام الله ممكن لكن من تولى وكفر جوابها فيعذبه الله العذاب الأكبر ومثل هذا في القرآن كثير نعم أو لا وذا قتاه من قال لما يزفر لك صدق هذا قال له على سوف راسه جديد راسه الأخير وما ذا راسه يادر نقر قل إنه دم وزني ما نقر الفلك والمسألة من أجر وما أنا من المتكلفين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ثم قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت انه زرع الم هياوي بهونه الناج الراس موت يبان نجر منب كسو زبت يهونه بس تمكى تدقف انجدي بمخلوق استوى تدقف ما يزال يموت لمن لان من توكل على ميت اذا مات المتوكل عليه باع المتوكل تلك مسمار يحسقبان فتوكل على الحي الذي لا كلهم يأولوا ما يموتونه بالله لي تعدف عليك تعدف في جميع أمورك توكل على رب في دعوتك إلى الله وتوكل على ربك في جهادي وتوكل على ربك في تعليمي وتوكل على ربك في كسبي وتوكل على ربك في أمورك كلها إنا دمو وسبح بحمدي السون سبحان الله بحمدي ولو أقرأ كبود لك إن كان نقرهن مسجانا ونأقرأ قلك ستهون بحمدي سبح أي نزه حال كونك متلبسا بحمدي لم جار مجرور حال يعني سبحان الله بحمده بله بلو حي الذي لا يموت وسبح سبحانه وبحمده بل سبحان الحي الذي لا يموت ببلو لذين وكذلك فاجمك وكفى به انه بس بقال بذنوب عباده يباري اوش منجل خبير كما اقبط بكل مال كأنه قال وكفى خبرة الله بذنوب عباده اندى سبال نبر وكفى خبرة الله يا الله ما وقو ايش بذنوب بقى نبى تبذو معنل ايش فائلنا وكفى بي اي وكفى بالله الله بقى بذنوب عبادي ببارع وانجل كبيرا كما وقو بكل ما نعم انقلية سوى انجل الله يقى واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا انت أنت الهي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون أعوذ بإزتك أن تذلني أنت الهي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون كما في سيد مسلم حديث ابن عباس نبي عليه الصلاة والسلام يعني بحيال نستبق على إنن كما أتممه لا إله إلا أنت كأنت بقرب عنك ولا قيت عليه إلا هنا أنت الهي الذي لا يموت يما يموتون هي أو أنتنا والإنس والجن يموتون إنس الناجين يموت علو بلو نبي عليه الصلاة والسلام شوف ان ذات اما شاء الله ان يتعوذ من الضر باذاو لا اله الا الله ان ياو هو وقول والانس والجموتون في ملائكه سيموتون لما له مفهوم لو استدعى لنا غير كن ايدل كل شيء هالك من نظر لنا ايه يغير من قد نو قضيه عينين جنس ما له ملائكه انا ملائكه يموتوا ما تاسين ليلى يموت على بلاو سنتنا سنت نغرا إذن هل نبر بما يموتوا تمكى خلاص يا أنبري الله مصيبة نجار مستحيل على الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجه كل إيش من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الحي لا إله إلا هو فادعوه بحسابه لكمال حياته استحق أن يؤبد وكل من سواه يأثره النقص والموت فإذا لا يستحق أن يؤبد فإذا المستحق الكامل للعبادة هو الكامل في الحياة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام نعم والنوم دمه أخو الموت فنفي إيش أدنى يستلزم أعلى تنشو إن كل فيه لبدم كتباره أخو الموت دون يباس يموت مالات فسفي فيك الذي يا الله خلق السماوات سمايات هذه الأجرام العظيمة خلق والأرض مريت هذه الإيش سبحان البسيطة هذه المعمورة العظيمة التي فيها الآيات وما بينهما من هواء وسحاب ومطر وملائكة وغير ذلك في ستة أيام في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا هي كما تعرفت أننا لنبرة ويبع الله علم نبرنا ويوم كان الناس في الدنيا انا كبسما بدر مكاكل قالوا قلنا لنت وطا يالا بهون استسقنا ثم استوى على العرش كعرش يا ولاي هونوال ثم لترتيب الذكر ايدلتش لترتيب الذكر ياتين لترتيب الرسل ايدلتش بلا بلا والاصل في الكلام الحقيقه لترتيب الذكري ناد انجي لاكي قايد اللجم قالوا ايه ايزاون استوى ميلا استوى لاليلو لما فسر ايه دباتو بقى سلطانو نو ترتيب الذكري نو اندزان بيهونو فاروني ورد وقو في اخرى اندزاك هونا سمعهم ذكا مخلقو بفيت سلطان النبرهم مالا ليامت آنو دقنا دمو عرشنا ساما سمعين عرشن ساحك القفيت يتنا برا سلزي اهنو بنبرا بثنو الله قالوا لا مكان هو الآن على ما كان بلو منوس ايه منو عرش مخلوق نو يعني عرش ساحك القفيت بنبرا نعم وقد اخبر ربي سكان الله ولم يقول شيئون و ايش كان لم يكن شيئون وكان عرشه على الماء بالوعي نبّر منم نقر ساينور وكان عرشه على الماء عرشه لما نبّر بوها بلا إله يهونه إلا هذا يهمالت وأي مانع إن أن تقول سموشك كلك بوها لك عرش يا بلاي نوريك إيه صفات الفجالك بالمشيئة عند الزاكة هنا ما يا اسك سوست شي ميدرسون ادلا الله قال شبلاي ما هوناون وتكنو مالي ايه دمو عند المرجع جلطو نغره نبيو القرانين يملسو جا كدرسو بالاي كفر الله يطبقاننا ترى با سوست شي مرجعو يتكفرنا عندي يا سوست شي مرجع هنا ثبته كله بقى حقيقه ايدل مجاز نو لكنو فاي شيء يبقى في الدين إذا قلت في مثل هذه الأدلة والدلائل الكثيرة الدالة القاطعة على ما نحن فيه وهو استوى على العرش إيه كبار هذا قال إذن ثم لترتيب الرتب الجنات لترتيب الفئل الجنات لا من ببال أو عرش كخلق ومالت سمائل كخلق وكعرش براي مهنون تناقوا نبر ولا شك في ذلك منم ساينور نبر ولو فلم فليس قبله شيء كان لا ولم يكن شيء اذا عرشه الله فلا يخلقه مخلوق ولا شك ولا ريب في ذلك كان بلا نفس نتقم توبتا فليغوتا هنا كنو اندينو من النظر الا كارشه بارش كچولال مارس ايدل عرش الفلقوات اللي دمو عرش شجروت خلقوتا ايدل هو غير عامي يبي شبا يمصالو نياذر كذا كل شجرون نياذر انت سي كذا شجرون خلقو يخلقا لمرش ايدل انت مرش بمخلوق ن درجه عندناچو بليلاو درجه تفاضل بينورم مار يا درجه كل سي لخل سي شجر ايدل يا درجه نغرو انت سيو نغرو ما درجه بيچ سي شجر ايدل ساي شجر ما درجه حتى مخلوقك إذن إن لا خلق إذن قدرة إلا يتخذ بكان إلا العلي بلا رادة باطن إلا كابو ما أنسر الماتوني ذكر ذنا قالوا تروحات أشباق إلا أشهر إذن كأرش بلا يهونو أرشين ويهازو بقدرة أستونو سمعين ميهازو بقدرة أستونو ملائكة وشي خلق أستون أرشين مشكبوت يا قدرة مسطة أشو أكي مسطة أشو أستون فإذن فالأمر كله لله ومنه وإليه ما بغداد او ما انسى صاحب الانسان يعني ايدلا يا ايدلا الفرق بين الفرق اميلو اشعرينت على باقيده كمسون ايدلا يا سمر قنديل يا متالا اذا عندنا دي عامل اني دي اشعيرات انت عندك فرق بين الفرق يناغر انتنيش اقيده ود اشعرني انت يا مسلمه اني አለው የለው የሚባል ነገር መጥቷል ንሱስ የራሱ አቅል ነበር ወይንም ተቅሊድ ነው አይ ሐረካ ሰከራት አለው የለው የሚባል ነገር አምጣ ይሄም ሙጅመል ነው ነፍዩም የለም ኢስባቱም በነፍሳል መጣ በል ስተፍታል ሐረካ ሰከናት ማለት እንደ መክሉቁ ነው ማለት ከሆነ ፈዘማን ስለያለ ተከምዚ ሸው አይ አረካ ወላ አላህ ፈለገ ነገር አይሰራ ይሰራል ማለት ተፈለገ ወቆ አላህ ምን ፈልግ በሚያምር መልክ ይሰራል ሐረካ ሰከናት ይባ ነገር ቢናመጣው ነገር የለም ሲጀመርም ነፍሳቱ ከሌለ ተወቀፉ في باب الاسماء والصفات مع النصوص اف حيث وقف القوم فإن عن علم وقفوا وعلى ايش بصيرة نافذة كفوا من مالك حركة سكنة نفس أسفلي قالنا إجماعه نفس كالله حركة سكنة ميبالو نقر نفس أسفلي قوال لا يوفى مطلقا ولا يثبت مطلقا بل يستفسل بغيرها مثل الجسد ومثل الجوهر ومثل العرض ومثل البدن ومثل الجهة ومثل المكان لا بد أن يرد هناك لفظ من الله ومن الرسول قال متى استفسل وبعد الاستفسال يثبت ما يثبت مما يوافق الحق وإن كان في المعنى وينفى ما ينفى مما يخالف الحق وإن كان في المعنى ولعل قول أحمد الذي قلتموه الآن إن ثبت يعني على هذا الوجه إيه إجماع إجماع هجانو والإجماع هجانو قل نفس لليلو نقر توقفينو بلنا الله توقفينو بلنا أسماء صفات توقفي مالت كإجماع مقدم مالت بليلا وإجماع مقبابت الدالة توقفي توقفي كهونا أسماء صفات كقرآن شمتا إجماع صفات ما يتشال كهونا ويم دمو بمعنى ان ذا ميقد من اثار قالوا لبستقر لا نثبت ولا ننفي الا بالتوقيف اذن اجماع ولا الله معنى وباهون ملكنا يا اجماع ربما قد يكون دمو اجماع ميبالو والاجماع الذي ينضبط لا يمكن حصره بعد القرون المفضلة ومن ادعى الإجماع بعد القرون المفضلة فقد كذب إلى النب لأن الأمة انتشرت بعد القرون المفضلة ولا يمكن ضبط العثور عليه بإجماع مسمامات أئمة منا إجماع قال يا استسوسمة القرون المفضلة كذبارة اتسعت بلاد الإسلام رقعة البلاد الإسلامية وانتشرت الأمة فلا يمكن لأحد حصر وضبط الإجماع على أمر الدين وسيد وكفاء بذل بعد خليلة الذي خلق السبع رجل وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش كعرش ولا يهونا والعرش في اللغة تريد الملك النور وهنا العالم الألوي النوراني الذي خلقه أول الخلق والذي لا يقدر لا يعلم قدر عظمته إلا الله والذي لم يكن فوقه شيء إلا الله إنجيهون ومعلم الرحمن بدل من الضمير المستكن في قوله استوى ثم استوى هو من على الأرش هو مبادل ضمير الله يعود على الله الرحمن بدل من الضمير المستكن فيه استوى الى انه يا استوى الرحمن يا الرحمن ايش انت تبارون يا تقرار على بقول له بسبعه سوره تكساج فاسال به تادا بزي طيق خبيره اواقي بزي طيق دي فاسال به خبيره اواقي طيق بزي اي فاسال به اي عنه باو بمعنى عنه هنا فلذي نجر اواقي طيق كما قال الشاعر فإن تسألوني عن النساء فإني خبير فإني بأدواء النساء خبير إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له بهن سبيل إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من حبهن سبيل فإن تسألوني بالنساء فإني خبير طبيب خبير بأدواء النساء طبيب إله إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من حبهن سبيل والشاهد يعني فإن تسألوني بالنساء أي عن النساء فاسأل به أي أن هذا الأمر خبيرا أو أن الله طيبنا يا أواقي طيب ما طيقت قبيبه فاسأل الذين كنت لا تعلم ولا ينبئك مثل خبير دالة. وكذلك كما يقول السلف وقعت على الخبير أواقي والخبير من الخبرة وهي إيش معرفة ببواطن الأمور كظواهرها ينقعون غسطون ما وقفن دوجه ومنه خائلس الرزق من خبايا الخبرية غسط أرسلتُ إهلاً رزقٍ كذيفاً لجل الحديث التمسوا الرزق من خبايا الأرض من خفايا الأرض بالحرف نعم فما قال جل وإذا قيل المسلمون الرحمن الرحمن سنقول رضي سبالو كذي قال ومن الرحمن الرحمن من دلنا استفهام إنكار يا من الرحمن ما نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمام الرحمن يبارك لكم أناكم يا إمام موسى يا ابن أبي بنان في إنجي ذلك المتنبي الأشير الكذاب عليه لعنة الله الذي قتله وشيء بن حرب رضي الله عنه بعد إسلام سنجى أناك ماله أنا أسجد لما تأمرون أنت لم تأذف النور النورد النتفى النفقد ما معلون أنا ورد من استفهام الإنكاري وزادهم نفريه قال من دقنك حق ما ششت أمر الله بدل ما يزيدهم قبولا السيفارة وزاد النفر يا قريش وهم يقفون الرحمن من العينين يسلك الله وبيه لا نعرف الرب عناكم محمد بن عبد الله بل محمد رسع التبال بلو بسر زيبيا سيقوات شيء يقول لك ومر معنا سجود لما تأمرنا وزادهم نفورا انه اني تجمر الله شو الى يتبالاتو غزينو قالو من رحمالتي يتبات سيبالاتو نو نبيو سيلواتو غزينو انجي وما قالوا ومن رحمان ايه اسم الالم علم مالت فعلان علم يبالا نقر بزوم قريشوش انكار على قنا برار ايه ايد اللب علم ما يولد لموسى الى ما الرحمن بلوثي اللوي من دنو قالوا ما قبل انجيل اللوي هم يكفرون بالرحمن من لو الله رزينا السماء يسمى ربا هنا مثلا اجيك رورو اثر رحمته لياي يتتقم يتنفى يدرقو قاننا لأيه جمع كيدود قداي ولسا يوال الله سيال أنا قوم على دعون تلك هذا الوزارك أسمر وهم يكفرون برد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلا رسول ثم قال جل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك خير تبزازا تعراتك أدلسا هلق اغزفا الذي جعل في السماء بروجا بسماء لا مسفر يدرجه هنا لثائل شرق على كواكب 12 برج ايه برج بسوس بوتا تكسوت على الله سلا كواكب تن وي كسماء غا يايت على الذرا بوتا تكسوت على دنيا ايه زي لا سوره الفرقان يتيا سوره ال حجر سوستنيا سورة البروج سماء ذات البروج هيك سماء جاي يزول وأما كسماء وجهناو سورة النساء ولو كنت في بروج مشيدة بدوال بروج برج يبروج بروجا منزل سمي البروج بروجا يفاصل منهن ويلال ومنه التبرج وإذا تسمى الشمس برجا ولا الذي لا لتشمال النوم برجع كذلك تسمى العيش سفينة برجع وضح بلا أنت عبارة عند ملوات مالت نعم بروجا مسفريا أسرع لك بمسفريا ها ايه تفويدا ايضا بقى يليك به بلوان ايه ليس تفويدا استران يليك به لان يميام ربت يهونك هنا يا انجدي اسلوب بليلة اقوامو من الباء استملس قالوا بسكر بليلا قاموا استواء على وارتفع وسئل بميلو ميفسر كهون هين بايو خلاص من أهل السنة قامنا نعم السؤال ليكو بهنا والسواء معلومنا والخيف مجهولنا إذن من أهل السواء السؤال ليكو بهنا ولم يكفينا كيفية وإنه أخبرنا لفظه نؤمن بلفظه ومعناه وأما إذا كان من أهل التأويل السعليك به قد يكون للسلاء بهن المشان وقد يكون للتفيد بهن المشان حسب حال المفسر يا جلال الدين محلي جلال الدين جلال الدين السيوطي نو يعنيو اسك سورة الكهف درس فسرو موتا يقراتين مالتناو ايهنيا من الدرجة انت الدرجة في باربا قد نتعفو ملال جماشو في مئاد الكليم ملال باربا قد يقراتين سيوتي عجيب سونا سيوتي السلام فتفسير لسو تفسير بل نهو بل مستلع بل يعني اخو قدال كسي تسمتو درسالي عجيب تصنيف الله يقراتين لسو كاربا أمتو بهالا أن إبادة تخصي سؤال من العمين إذا تسوه عفى الله عنه وفيه شيء من التأويلات ولكن له قدر عظيم عفى الله عنه بس وغفر له تفسير سنتين تعلم ومستلا سنتين تعلم لقب الجان في أكان الجان ريه النسرين في من جاوز المئة والعشرين البدور السافرة في أحوال الآخرة المسابيح في أحكام صلاة تراويح الحوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة وكذا مصطلح في الحديث في علم الحديث مصطلح يعني ألفية في علم الحديث ألفية في علم النحو وكذلك في التفسير وكذلك يعني أراس أنتو الدر المنصوب كذا إتقان في علوم القرآن أرامات كتاب البزوغ يعني الخسال يعني البزوغ الهلال في الخسال موجبة للزلال يا له يا ضعف وسفر قطرة لو كتب إفوا عليه السيوتي إيه وشي يكون أما الطوال وكان من أهل مصر رحمه الله فيه شيء من المؤاخذات ومما يؤاخذ عليه كتابه أثنى المطالب في نجاة أبي طالب بلو أبو طالب سلم موسوى في كتاب إفوا وكذلك مما يؤاخذ عليه المنح في حكم الصباح مصباحان وله يعني بعض المؤاخذات عفى الله والرجل عالم من علماء القرن ايش تاسئنا علماء القرن التاسئنا بل عند جامع الصغير بالكتاب بل حافظ ليهون السنة انتنا سخاوي حافظ ليهون اربع نبر الى الوالموت جامع الصغير وكذلك تنوير الحوالك في شرح موطئ إمام مالك شرح موالك فيعلم عالم ولكن في مؤاخذة لكل عالم زلة عليك لك السماء وبينه في التأيام ثم استوى على العرش قال سبع الرحمن فسأدي خبيرة وإذا كنت رسول الرحمن قال ومن الرحمن وأنا سيدي وأتعبر وزاد نفورا تبارك جعل في السماء بروجا جب برج مصفريا برج بس برج الحمام الى الزبير مصفريا مالا ايه يركبوش يا دروش مالا سنو بروجا وجعل فيها سراجا نادر سراج بانو سراجا وحاجة فالعام يا برا اين سراجا لا وقامرا منيرا يا برا وترك ايا وجعل الشمس ضياء والقمر نورا بلوالا وقامرا منيرا يا برا وترك هذا الرقم الله يقرانا خير تبدازا والذي أعلج على الليلسنا درق والنار كانوا خلفة متكاكيا يكانوا انسرا بماتا ماتا انسرا بكان لما سلم الصالي بماتا من لطوة حسن إبادة بقوا كيف لك أداو للتوطاو ما درقوا بكان دمو يعني إيش عمل لطوة حسن بماتا قداو للتوطاو ما لطنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم خندق أو أمس يسر أمس واتشوال أسرم كذا بين المغرب إيش أسرم سقبلهم أو إتوالو وكذلك قال ليس بالتكا وله اختلاف الليل خلفة أي يختلف بعض أم بعض يعني يمتكاك خلفة لعبادة ما اتكاك على الرقم